إذن يبقى لابد أن يكون في أرضية مرجعية، ولا يخرج الشباب من أيدي علمائهم. ده اللي أنا عايز أنبه عليه، لا تخرجوا من أيدي علمائكم. عارف الصعيدة دمهم حامي وعندهم حمية وعندهم اندفاع والكلام ده، لا، أنت لكم علماء إلزموا أهل العلم. زمان لما احنا ابتدينا الدعوة في سنة 75 وأنا طالب في ثانوي ولسه هعدي جامعة، لم يكن لنا شيخ، واتعلمنا على مذهب أبو دراع، يعني على دراعي، تعلمت على دراعي، أهابر في الناس وهابر فيا واطقش فيهم يطقشوا فيا. اتعلمنا بالجهد وتعلمنا بالمشقة، وكان في أشياء ما كناش فاهمينها، وأنا أعترف بهذا. عشان كده عايز شبابنا يتعلم. يعني لما أحببنا مثلا أن نحيي سنة المغرب القبلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أنا قريت الحديث ولم أرى إطلاقا لمن شاء دي. وكنا حاضرين عند شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي ودرس أصول الفقه كده، واتكلم وعارفين إن الأمر للوجوب، فكلمة صلوا أمر، يبقى إذا ركعتين قبل المغرب إيه؟ واجبة. والعالم عندنا في البلد يقول لك المغرب غريب، وقال صلى الله عليه وسلم المغرب جوهرة فالتقطوها. أنا ما أعرفش جايبينه منين، حتى الكتب الوضاعين مش موجود في هذا الحديث في حدود علمي، كدليل نفسهم ما عملوش الحديث ده خلاص. وكان في أذان المغرب يدا ويقيم في نفس واحد، احنا حبينا نعمل فصل بقى، فكنت انا الامام اللي بصلي للناس والمؤذن تبع، كان شاب صغير كده في تاني اعدادي، فاتفقت عشان نقيم السنه رغم انوفهم جميعا ان انا هقفل قبلة يا ابني، اول ما تخلص اذان هقول الله اكبر، عشان ما فيش حد ايه يقول لي اقم الصلاه. فكان يقعد يشتموا فينا احنا بنصلي، وانا مستغرب، طب بدل ما تقعد تشتمني على طول ما تقوم يا اخي تلقى حاجه، صلي لك ركعتين ولا حاجه. ما كانش يصلي ركعتين، بل والله كانوا احيانا يرمون انا بالفحش، يقول لك والله زبطتهم ورا المنبر. لا في الجامع كمان، والله كلمة دي واحد قالها الله يرحمه، قال يعني حتى افترى، يعني حتى مش ومستني يصلي المغرب، يعني حاجة خلي النفوخ يطق يعني. وفضلنا نهابر والقصة دي. طيب ما هو أنا لو حد مثلا نبين أو أنا قريت الحديث، أنا عندي محبة السنة ونفسي الناس كلها تتبع السنة، عاطفة، بس لمن شاء دي ما خدتش بالي منها خالص. جينا بقى على تحريك الإصبع، فأنا بحرك الإصبع وأرى أن زيادة كان يحركها، لا أراها شاذة. في كثير من المشايخ يرى شاذة ويقول لك إنما هي الإشارة فقط دون التحريك والكلام ده. أنا شايف باجتهادي ونظري في طرق الحديث والكلام ده هو، وعارف ان زيد بن قدامة تفرد بها، لكن هي عندي ليست شاذة، فكنت بحرك ولا ازال احرك لحد النهارده. بس كنت انا بحرك بطريقه معينه. لما رحت للشيخ الالباني رحمه الله عليه وصليت جنبه، فشفني بحرك فاستغرب، قال لي من اين اتيت بهذا؟ قلت له من كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا لا أقول بهذا. أنا شكيت في عقلي، أنا لا أقول بهذا، الشيخ بقول لك يحركها، أنا كنت بعمل كده واخد بالك. لا الشيخ قال لي لا، أنا ده اسمه خفض ورفع، اسمه إيه؟ خفض ورفع، والحديث قال يحركها، فأنت زودت على المعنى. قلت له طب أحرك إزاي؟ قال لي تثبت إصبعك ناحية القبلة وتحركه في مكانه هكذا سريعا ولا تصرفه عن القبلة، يعني حتى ما تعملش كده خفض ورفع، لكن أنا أقولك يحركها يبقى تعمل كده. فأنا بقى إيه على قديمه كنت إيه أعمل كده.